عفوا يعني بارك الله فيك في كمان سؤال، ما تقولون في السيد الجرار؟ السيد الجرار، السيد الجرار مفيد جدا، وكان مفقودا وطبع أخيرا، لكن ما فيه التوسع في الاستدلال لآرائه كما هو شأنه في نيل الأوطار. الليل متوسع أكثر. أي لكان. بل نستطيع أن نقول أن ما في السيل هو خلاصة النيل. ما في السيل. خلاصة النيل. لا سيما وأنني قرأت له مدحا وثناء على كتابه حينما ترجم لنفسه. نعم. في ضوء الله. أي نعم. يا الله.